بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤمن رحمه الله تعالى كتاب الصلاة. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أكملنا بحمد الله عز وجل كتاب الطهارة من نظم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للعلامة عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر رحمه الله. وقلنا بدأ بكتاب الطهارة قبل كتاب الصلاة من باب تقديم الشرط على المشروط. الصلاة لا تصح إلا بطهارة، فالطهارة شرط في صحة الصلاة. نذكر تعريف الصلاة ومشروعيتها وحكمها وحكم تاركها. ما هي الصلاة؟ الكتاب في اللغة العربية عرفناه. الصلاة ما هي الصلاة؟ الصلاة في اللغة العربية هي الدعاء. معنى الصلاة في اللغة الدعاء، تقول صلى عليه أي دعا له، هذه معناها في اللغة، في اللغة العربية. والقرآن بلسان عربي مبين، قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، زين وصلي عليهم. ما تصلي عليهم؟ شيل الجنازة، يدعو لهم، صلي عليهم بمعنى ادعو لهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كي يخطص يدعي لهم بالبركة فيهم، يدعو لهم. فالله تعالى أمره بهذا، قال اللهم صلي على آل أبي أوفى. فالصلاة في اللغة هي الدعاء. علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن الواحد كما في البخاري وغيره، أن الواحد منا إذا دعي إلى وليمة فليجب، إذا دعي إلى وليمة فليجب، فإن لم يستطع فليصل ادعي له، ما قدرش يجي يتلاقى معي يقول ربي يبارك لك. فهذا من مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب، جبر الخواطر والاهتمام بما يكون في نفوس الناس دفعا للبغضاء والشحنة وما إلى ذلك. هذا في اللغة. في الاصطلاح، ما هي الصلاة عند الفقهاء؟ لها تعريف كثيرة. عرفها ابن عرفة بأنها قربة فعلية، قربة يعني عبادة، فعلية يعني عملية، مش قولية فقط، هي فعلية فيها أقوال وأفعال. قربة فعلية ذات إحرام، الله أكبر، وسلام، السلام عليكم، خلاص، ذات إحرام وسلام. تقول لي وراها الركوع؟ الفقهاء عندهم دقة، فقهاء ما يخلطوش، ما يهضروش برك، كثير من الناس يهضروا برك، فقهاء كل كلمة مقصودة. تقول لي وراها الركوع؟ العلماء يعرفوا الحاجة، يعرفوها بمفهومها الذي يشمل جميع أفرادها. صلاة الجنازة صلاة ولا ما صلاة؟ قولوا صلاة الجنازة. الجنازة صلاة، صلاة فيها ركوع، ما فيها، فيها سجود. ولذلك في التعريف، التعريف يحرص عليها عند ذكر التعريف أنه يشمل جميع أفراد ما يصدق عليه أنه صلاة. قالوا قربة، ابن عرفة كان دقيقا، قربة فعلية ذات إحرام وسلام، فيها تكبير الله أكبر، وفيها تسليم، زيد، أو سجود فقط. كيف سجود فقط؟ كاين سجود فقط وهو صلاة. نعم، سجود التلاوة عند كثير من الفقهاء صلاة، يشترط فيه ما يشترط في الصلاة. أخذين هذا في دروس الفقه، أثر عثمان بن عفان رضي الله عنه في اشتراط الطهارة، في خلاف جمع من الفقهاء ومنهم المالكية، يقولوا بلسجود التلاوة هذاك صلاة، يشترط فيه ما يشترط في الصلاة. ماشي كل ما يشترط، يشترط فيه طهارة، يشترط فيه التوجه إلى القبلة وهكذا. واضح؟ هذا تعريف الصلاة. قال ابن عرفة قربة فعلية ذات إحرام وسلام أو سجود فقط. واضح؟ هذا تعريف الصلاة في اللغة والاصطلاح وفي اصطلاح الفقهاء. ثانيا، ما حكم الصلاة؟ الصلاة واجبة وفريضة، بل ركن من أركان دين الإسلام العظيم. جاءت كثير من الآيات تأمر بالصلاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كم من آية في كتاب الله، واركعوا مع الراكعين، وتهدد من قصر في الصلاة. وكذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس، في رواية على خمس دعائم، هذه دعائم الإسلام: شهادة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالصلاة ركن عظيم من أركان الدين، بل هي عماد الدين كما جاء في بعض الحديث، هي عماد الدين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. سيأتينا الخلاف في هذه المسألة. إذن الصلاة ركن من أركان الإسلام، فهي فريضة وواجبة، فريضة واجبة الصلاة، ولا يجوز للإنسان أن يتركها بحال. ما حكم تارك الصلاة؟ ليترك الصلاة ما حكمه؟ ترك الصلاة على نوعين، أو ليترك الصلاة، تارك الصلاة قسمين: من يتركها جحودا. شو معناتها جحودا؟ يقول لك صلاة مش واجبة، هذا كفر وخروج من الملة بالإجماع. علاش؟ لأنه تكذيب لله تعالى. هذا يتكبر، هو يكذب في رب العالمين ويكذب في النبي عليه الصلاة والسلام. الصلاة واجبة، يقول لك لا ما هيش واجبة، هذا كفر وخروج من الملة بلا خلاف. من تركها جحودا يعني لا يقر بأنها واجبة أصلا، وهذا الحمد لله لا يكاد يوجد. وإن كان بدأوا يظهروا بعض المجانين في الأزمنة المتأخرة، واحد قال لك رمضان ما مؤخرا، وهذا بعض الناس يعني قال لك رمضان ركن اختياري جديدة. 14 قرن والمسلمون على شيء، كأنه يراد لهم إسلام جديد، إسلام آخر. وما ظنوش بهذه أشياء هكذا، أشياء مدروسة بعمق. يعني هذا هز الثوابت، مرة في كل مرة تثلم ثلمة ويتجرأ على شعيرة من شعائر الدين، هذا لا يقع هكذا من غير تخطيط. لكن الحمد لله هذا لابد من التصدي له، ولابد من بيانه ومقارعته بالحجة والبرهان. فهذا لا يوجد، يعني هذا شذوذ، إنسان ربما يكون مجنون أو جاهل بالشريعة، ذاك شيء آخر. فتركه جحودا كفر. أما تارك الصلاة ماشي جحودا، تقصيرا، هو يقر بأن الصلاة واجبة وفريضة، لكنه يتهاون، يقصر، لا يتساهل، ما يصليش. هذا ما حكمه؟ هذا اختلف فيه الفقهاء، علماء الشريعة اختلفوا فيها. الجمهور يقول ليس كافرا، وبعض الفقهاء يقول بأنه كافر. احنا بعيدا عن كونه كافر ولا ماشي كافر، احنا اللي يعنينا باللي راه مختلف فيه، قل له يكفيك خطرا انك محل خلاف. هل انت مسلم؟ يعني كيفاش مسلم ما يصليش؟ كيف يعني كيف تتخيل هذا مسلم ولا يصلي؟ ما يصله بالله، قد ضيع صلته بربه ومولاه سبحانه وتعالى. وإن كان إحنا ما نبقاوش مشغولين كافر ماشي كافر، وهذه مسألة زمان، كلام كثير ونقاشات، والأظهر والله أعلم أنه ليس كافرا، مذهب الجمهور لهم أدلة قوية. لكن إحنا بحثنا كيف نفعل مع هؤلاء المقصرين لنردهم إلى الصلاة، كيفاش يصلوا. نختم لكم بهذه. كان الشيخ الغزالي الله يرحمه برحمة الله، محمد الغزالي المعاصر، هذا جاء واحد قال له: الشيخ ما حكم تارك الصلاة؟ وكان السنة يجاوبوا الجواب التقليدي، يجيبوا له الخلاف والفقه ولسه خلاص عرفوها الناس. قال له: أن تأخذه معك إلى المسجد. مش قال له أن تأخذه معك؟ خلونا نكون عمليين شوية، حكم على الناس من أسهل ما يكون، هذا كذا وفلان كذا هذا سهل جدا. لكن قل لي ماذا قدمت للإسلام من نصح، من إرشاد، من وعظ، من تذكير، من جهد. قال له: حكمه أن تأخذه معك إلى المسجد، أن تذكره وأن تصبر عليه، ولعلك تكون سببا في هدايته واستقامته. أوعدنا إن شاء الله تعالى في درس الغد بإذن الله وحوله وقوته. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.